فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الجبس الآن في الغالب يكون أكثر من موضع الحاجة، فماذا يصنع؟ لا، ما وضعه الطبيب إلا وهو يرى أنه لا بد منه. الطبيب عنده خبرة في هذا، ما وضعه إلا لأنه يرى أن هذا لا بد منه، يمسح عليه والحمد لله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.